الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وبالمناسبة ذكر الشيخ بعد ذلك أحكام الوديعة، هذا من باب أولى أن يأتي إنسان إليك فيطلب منك أن تحفظ له وديعة معينة. هذه الوديعة المعينة، هذه الأمانة، ينبغي على المسلمين أن يتعاونوا بين بعضهم البعض. فكم من إنسان مثلا يريد أن يذهب ليؤدي فريضة الحج، ومع ذلك لا يجد مكانا إلا صاحبا أمينا يجعل عنده ماله حتى يعود، فيعود ويأخذ المال منه من جديد. كم من إنسان بسبب حرق أو نهب أو يعني اضطراب في البلاد يجعل الأمانة عند رجل أمين، فينبغي عليه أن يرد هذه الأمانة إذا طلبت منه. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدلنا على حفظ الأمانة. ولقد كان مفتاح الكعبة عند رجل يدعى عثمان بن طلحة الحجبي، وعندما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة جاء سيدنا علي فطلب المفتاح منه فلم يعطه، لأنه أراد أن يأخذه قهرا فلوى يده وأخذ منه المفتاح، فاشتكى ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأعاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر لسيدنا علي المفتاح إلى عثمان، وقال بعد ذلك: خذوها خالدة تاردة إلى يوم القيامة لا ينزعها منكم إلا ظالم. معنى ذلك أن الإسلام دائما يحافظ على مسألة الودائع، والوديعة عقد من العقود الشرعية الإسلامية التي يندب إليها. إذن لابد من مودع ومودع ووديعة وصيغة، فهذه هي أركانها الأربعة. فإذا أودعت عندك حاجة فأنا مودع وأنت مودع، والحاجة وديعة، أما الصيغة أودعتك هذه الحاجة، ائتمنتك على هذه الحاجة، إلى غير ذلك. وشرط في هذه أن تكون محترمة، يعني أن تكون، فلا يصح للإنسان مثلا أن يجعل شيئا لا قيمة له أو شيئا نجسا بالأصل أن لا يعني لا يحويه في بيته. فأما إذا كانت ولو صغيرة، قد يكون الإنسان عنده شيء عزيز عليه، ربما عندك لا قيمة له لكن عنده يعني أشياء لها قيمتها. قال: فصل في أحكام الوديعة، وهي فعيلة من ودع إذا ترك. فإذا ترك عندك شيء وطلب منك حفظه، هذا هو في اللغة، وتطلق لغة على الشيء الموضوع. الشيء الموضوع ودعت عنده مال اسمه وديعة، ودعت عنده متاع، ثياب، فرس، كل ذلك يسمى وديعة. وتطلق أيضا على مجمل هذه العملية، العقد كله، هذا يسمى وديعة. يعني ماذا فعلتم؟ استودع فلان عند فلان وديعة، هذا كله يسمى أيضا وديعة. وتطلق شرعا على العقد المقتضي للاستحفاظ، عقد الوديعة، وهو كأننا نقول عقد بيع، عقد استئجار، فإذا قام زيد فودع عند فلان عند عمر مثلا أمانة معينة مالا فرسا، فهذا عقد يسمى للاستحفاظ، أي يطلب حفظه إلى يوم طلبه. ما حكمها؟ قال: ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها، إذا كنت قادرا على أن تستطيع أن تخدم أخاك المسلم فافعل ذلك، بشريطة أن تكون عندك الأمانة. والله سبحانه وتعالى يقول: ما على المحسنين من سبيل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فهذا معنى ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها، إن كان ثم غيره وإلا وجب قبولها. يعني إذا لم يعلم في المجتمع إلا زيد، وهذا الإنسان هو القادر على حفظها، وهو القادر على منع التعدي عليها، عند ذلك يجب عليه أن يقبل هذه الوديعة وتعينت عليه من فروض الكفايات. طبعا إذا لم يأخذها بمعنى أنها تهلك، وإذا لم يأخذها فإنها تفقد على صاحبها، ولذلك جعل الإسلام الوجوب هنا في جعلها عنده، لأنه لا يجد في المجتمع غيره. ولذلك هنا إن الأمانة التي رفعك الإسلام فيها عندما وجدت على درجة معينة من الفضيلة والحفظ جعلك الإسلام جزءا من هذا المجتمع الفاضل، ينبغي عليك أن تحفظ هذه الأمانة حتى يعود صاحبها. قال: إن كان ثم غيره وإلا وجب قبولها، كما أطلقه جمع قال في الروضة كأصلها. أما إذا في المقابل عجز عن حفظها، وإذا جاء إنسان يعتدي عليها فيأخذها منه، عند ذلك نقول على العكس: حرم عليه أن يجعل الوديعة عنده. أو إذا كان لا يستطيع الحفظ بأن يعرضها للتلف مثلا، أو كان لا يثق بأمانة نفسه، عند ذلك نقول له الأولى. طبعا في كل مرحلة من المراحل تتدرج الأحكام، الآن أمين يخاف في المستقبل، يوجد غيره لا يوجد غيره، يخاف الحفظ ليس عنده قدرة على الحفظ، كل شيء بحسبه. ولذلك ربما تعتريها الأحكام الخمسة، من الوجوب إلى السنية إلى الندب إلى الحرمة إلى الكراهة، كل شيء بحسبه. وهذا محمول على أصل القبول دون إتلاف منفعته وحرزه مجانا. فالإنسان دائما من الممكن أن يستخدم حرزا معينا يستفيد فيه. أنا عندي مستودع مثلا، وهذا المستودع أستفيد منه، أن يقول لي إنسان في هذه الحالة: ضع هذه الأمانة. صحيح هذه أمانة من جهة، ولكن الحرز له قيمة، هذا الحرز له أجرة، فعند ذلك هل يوجد فيه إتلاف لهذه المنفعة، إتلاف لهذا الحرز مجانا؟ ولذلك قال: وهذا محمول على أصل القبول، يعني قبول الأمانة شيء وأجرة الحرز شيء آخر. فقد تكون الأمانة كثيرة وتحتاج إلى حرز، فهذا الحرز ينبغي أن يكون له أجرة خاصة، هذا لا علاقة له على سبيل الأمان. ولا يضمن الوديع الوديعة إلا بالتعدي فيها. التعدي على هذه الأمانة هي بأسباب سيجعلها الشيخ بصور متعددة. هذه الصور المتعددة مثلا، نعطي مثالا بسيطا، عندما يودع عندك شخص سجادة، هذه سجادة صوفية، ف فلو لففت هذه السجادة ووضعتها في مستودع عندك ماذا يحدث فيها؟ إنها يصيبها ما يصيب ما يسمى بالعث، وهذا دود يخلقه الله سبحانه وتعالى من أصل الصوف. كيف التخلص منه؟ التخلص منه أن يذهب الإنسان بهذه السجادة مثلا فأن يفردها وبعد ذلك يعرضها لأشعة الشمس أو يقوم باستعمارها. مثل ذلك بعض الثياب الصوفية لو أعطاك إياها وجعلك، فينبغي على الأقل في هذه الحالة أن تتهوى بين فترة وأخرى، أن يوضع فيها مثلا مثل هذا حب النفترين، أو أن تلبس أحيانا، فإن رائحة عرق الإنسان تمنع من دخول هذه الدابة الصغيرة إلى هذه الثياب. عند ذلك عندما يلبسها من أجل ذلك القصد، عندما يستعمل السجادة استعمالا بسيطا من أجل ذلك القصد، ليس معناه أنه متعدي عليها، بل هو حافظ لها. أعطاه فرس مثلا، الفرس لو تركها في الإسطبل فترة طويلة من الزمن تتعطل هذه من عادتها، لابد أن تروض. فأخذها في كل يوم في كل يومين فركبها، وبعد ذلك مسافة معينة روضها ثم عاد، لا بقصد الاستعمال وإنما بقصد رياضة هذه الفرس وعدم بقائها في الإسطبل. عند ذلك يكون حافظا لهذه الأمانة ولا يضيعها. ولذلك هنالك أشياء كثيرة ذكرها الفقهاء، هذه الأشياء التي ذكروها وسموها أحيانا بما يسمى بعوادد التضمين، عندما يدعها الإنسان عند غيره. طبعا أنا ودعت عندك هذه الأمانة، فلماذا تجعلها عند غيرك؟ الأصل أن ترد الأمانة إلى من ائتمنك، لا أن تردها إلى أحد آخر. فما تظنه أنت أمينا قد لا يظنه المودع أمينا، وربما يحدث لها شيء. فلو كان ذلك الإنسان، حتى لو كان قاضيا، حتى ولو كان زوجة، حتى ولو كان ولدا، عند ذلك لو ودعها عند إنسان ولم تكن هنالك سبب معين من أجل أن يستعين بذلك الإنسان، سبب شرعي يستعين فيه، عند ذلك نقول له أنت ضامن إذا حدث لهذه الوديعة شيء. الأمر الثاني الذي يتعلق بهذه المسألة هو أن يسافر فيها، ونحن نعلم في باب الشركة أن الشريك لا يحق له أن يسافر بمال شريكه إلا بإذنه، ولم يجعل ذلك الرجل الوديعة عندك إلا بسبب سفره مثلا، فكيف تسافر أنت بالوديعة؟ اللهم إلا إذا كان السفر سببا لحفظها. ألا بعض الناس عندما صار النزوح في عام 67 كان صاحب أمانات، وأنا أعلم بعض الناس لم يأتي بماله بل أتى بكل الأمانات، هل يسمى ذلك السفر؟ عندما سافر من الجولان إلى دمشق مثلا وجاء بهذه الأموال ثم وزعها على أصحابها من الأمانات وترك أموال نفسه فضلا عن كل ذلك، هل يسمى هذا السفر تضيع ولا حفظ؟ بالعكس، انعكس الأمر أحيانا، فانقلب الأمر من تضيع إلى حفظ، فنقل المال من أجل حفظه، ولو تركه في المكان لفسد تلك الأمانة وضاعت ولم يبق منها شيء. فنقلها من محلة إلى أخرى، نقلها من حرز إلى حرز، يعني هذا من الأشياء التي يعني تضر أيضا. فالأصل النقل إن لم يكن له سبب وجيه عند ذلك يكون ضامن، فإنه قد يعرضها في هذا النقل إلى أعين الذين تتطلع أعينهم إليها. أحيانا من الأشياء التي يضمنها الإنسان أن يجحدها، فمثلا جاء صاحبها فقال له ليس لك عندي أمانة فجحدها، عند ذلك لو تلفت بعد ذلك فقال والله يدي عليها يد أماني فتلفت، نقول جاء صاحبها وطلبها. لكن أحيانا يكون نفس الجحود هو حفظ لها، أن يأتي ظالم مع ذلك الإنسان فيقول له أعطني، لأنه أماني أنت لم تجعل عندي شيء، كذبه. لماذا؟ لأنه علم أن معه ظالم سيتعدى عليها، فجحدها الذي كان سببا من أجل أن يضمنها صار الآن واجبا. لماذا؟ لأن الظالم سيتعدى عليها مثلا. وأيضا وترك إيصاء فيها، فإذا ترك الإنسان أن يوصي مثلا، عند أنا ودع عندي إنسان مثلا وديعة، شعرت بنفسي أنني مرضت أو أريد سفرا أو كذا، فجئت بمن أثق به، فجعلت في وصيتي إخواني عندي مال في هذا الصندوق ليس ملكا لي، فهذا ملك لفلان وهذا ملك لفلان وهذا ملك لفلان إلى غير ذلك من الأموال، فيبين الأمانات. طبعا أنا أضرب مثلا في المال لأن المسألة سهلة في ضرب المثال، فقد تكون سجادة وقد يكون ثياب وقد تكون سيارة، وقد يأتمنك الإنسان في تسجيل عقار باسمك، فينبغي عليك أن توصي. فإذا ما مات الإنسان أخي والله الظاهر أنه هذا المحل مسجل في دائرة في الدوائر الرسمية باسمه، معنى ذلك يملكه، لكن عندما يكتب على نفسه صكا ويشهد الناس أن هذا ليس له، فهذا شيء واجب عليه أن يوصي. أيضا من الواجبات عليه أن يدفع المهلكة عن هذه الوديعة، كما قلت في الثياب وما كما قلت في الفرس، يطعمها يرعاها يروضها، اللباس يلبسها، يعرضها للشمس، يجعل لها بعض الأشياء التي تمنعها من الهواء، يمنع الثياب من الرطوبة. ماذا يحتاج كل شيء؟ كل شيء بحسبه. أيضا إذا امتنع الإنسان عن ردها، طلب منه أن يرد هذه الأمانة فامتنع عن ردها، عند ذلك هذا شيء قريب من الجحود، كذلك يضمن هذا والإنسان في هذه المسألة. فإذا لم يرد هذه الوديعة لصاحبها فإنه يكون قد ضيعها ويكون قد أتلفها بنفسه، لأنه بذلك منع ردها لصاحبها. ربما سبب ذلك أيضا أن ينتفع بها انتفاعا حتى استهلكها، نحن لا نريد منه إلا أن يفعل شيئا يحفظها فيه، لكن من يوم وضعت السجادة عنده قال أنا أهويها، لكن في الواقع ماذا فعل؟ يستعملها سنين، بعد ذلك تلفت. أين السجادة؟ قال أنا وضعت عندك سجادة جديدة فأنت تعطيني سجادة قديمة مثلا. قال أنا من أجل ألا يعني أصيبه العد استعملتها. لا، هذا لا يجوز. قلنا إنما يفعل ذلك بقدر الحاجة إليها لا بالاستعمال. هنالك أيضا إذا ركب الدابة بلا عذر أو لبس الثوب بلا حاجة، عند ذلك هل يكون هنالك يعني ضامن؟ إن لبسه بغير حاجة فهو ضامن، وإن ركب الدابة بغير حاجة. أما لو ركبها بحاجتها، أحيانا هنالك يقول مثلا هذه أمانة، لكن هذه الأمانة هو لا يعلم ما فيها صندوق، لكن قال له لا تجلس على هذا الصندوق. طيب صندوق، هنالك فرق، إذا كان الصندوق في نفترض زجاج رقيق قابل للتكسر، قال لا تجلس على الصندوق، قال أنا جلست عليه من أجل أن أحفظه، هو قال لك لا تجلس على هذا الصندوق، لا تضع عليه شيء، وأنت قبلت الأمانة على هذا الأمر ثم جلست عليه أو وضعت عليه حاجة أخرى، تضمن أم لا؟ نضمن في هذه الحال. حاجات كثيرة، ضربنا أمثلة على مسألة حفظ الأمان، ولذلك كل إنسان يستطيع أن يعرف نفسه إذا قاس ذلك على الشرع أنه مفرط أم لا. منها أن يودع غيره بلا إذن من المالك ولا عذر من الوديع، ومنها أن ينقلها من محلة أو دار إلى أخرى دونها في الحرز. وقول المودع بفتح الدال مقبول في ردها على المودع، يعني صاحب، أنا وضعت، أنا مودع وأنت مودع، أنت وضعت عندك الأمانة، فأنت لو لم تكن أمينا ما وضعتها عندك، فقلت ردت هذه الأمانة، عند ذلك هل يصدق؟ يصدق. قال: وعليه أي الوديع أن يحفظها في حرز مثلها. المال له مكان، الثياب لها مكان، الطعام له مكان، فكل شيء إنما يوضع بحرز مثله. لو رضي هو لنفسه بحرز أقل فلا يرضى للوديعة بحرز أقل، ولا يهمه أن يجعل أغراضه في حرز. نقول الأمانة يجب أن تكون في حرز. ولذلك قال بعد ذلك: فإن لم يفعل، لم يجعل هذه الوديعة في حرز، في مكان يحفظها فيه ضمينا، يعني يدفع قيمتها. وإذا طولب بها أي الوديع بالوديعة فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلف الضمينا، فإن أخر إخراجها بعذر لم يضمن. مثلا كيف يكون الإخراج؟ في بعض الأسواق التجارية تغلق ليلا، جاء صاحب الوديعة الساعة 12 ليلا فقال: أريد وديعتي. وديعتك حاضرة وموجودة في محلنا التجاري، ولكنني لو ذهبت الآن إلى المحل التجاري سيصبح فيها يعني سؤال وجواب، ونحتاج السوق إلى، مثلا في بعض الأسواق تغلق كاملة، ونحتاج أن نأتي بهذا الحارس الذي يحفظ السوق. لذلك أنا لا أنكر هذه الوديعة. فإذا جاء الصباح وفتح السوق في الساعة 8:00، تأتي صباحا بعد 8 ساعات وتأخذ، هذا عذر أم لا؟ هذا عذر، عند ذلك نقول له لم يضمن. أحيانا جاء هذا الإنسان ليأخذ وديعته، ولكن الواقع نظروا، فإذا هنالك مسألة هامة جدا، إذا نظروا إليها أنه يوجد ظالم، ربما المودع لا يعرف وجود الظالم، لكن المودع يعلم بوجود الظالم، فمثلا أنكرها حتى لا يتسلط الظالم عليها، عند ذلك يضمن؟ لا يضمن. فهذا ينتهي أحكام الوديعة. وبعد ذلك نعود إلى أحكام الفرائض. إذا مات الميت فماذا يترك من أشياء؟ نتكلم فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. والفرائض في هذا الكتاب سهلة وبسيطة لأنه لا يتوسع فيها كثيرا، نتكلم فيها بقدر الحاجة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.